خير من اللهو ومن التجارة والله خير صعدت إله فيما كنت إنك كنت إلهي وقولك هو الحق. هكذا يا سادة عشنا سويا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها على مسام حضرتكم معلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي عطية المكري والمكيب إكراش مركزيا منكم محافظة الشرقية على أحدث مكبرات الصوت وصاحبها إدارة الحاج لوسي المقيم بكراش ومع محطات الديزل الكبرى إدارة أشرف فتحي المقيم بجنبيزة بني عم مركز يارب من الشرقية ومع بخزن الفراش الكبرى إدارة أولاد الحاج عبد فرج المقيم بكسر الحاج حسن والخدمات الفندقية إدارة الأستاذ ماهر فرج المقيم بكسر الحاج حسن. شكر الله وسعيكم جميعا وأحسن الله عزاكم وسبحانه من له الدوام.